الناس لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لماذا لم يقل أو يمسلمانه؟ لأنه ولد مسلما أصلا. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا دين الفطرة. الإسلام دين يحترم العلم، أول آية نزلت فيه اقرأ، دين يحترم العمل، دين يحترم المرأة، دين العدل والمساواة، دين لا يظلم غير المسلمين الذين يعيشون في ظلاله، دين علمنا الأخلاق والأدب، دين علمنا الرفق بالحيوان، دين ليست فيه عنصرية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والكلام عن الإسلام وعن التفاصيل هذه يطول، أنا أريد أن أتكلم عن تفصيلة واحدة في هذه الليلة. الإسلام دين شامل كامل. الإسلام منهج حياة. الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إلا وله فيها حكم. الإسلام منهاج حياة. تكلم عن تفاصيل التفاصيل في التفاصيل. لكن دعونا أولا نعرف ما معنى الإسلام. الإسلام هو الاستسلام، الإنقياد، الإذعان، الخضوع لله عز وجل. نحن عبيد ولنا سيد آمر، إذا جاءنا الأمر من مولانا عرفنا العلة من الحكم، أو لم نعرف لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال رب العالمين: فلا وربك، يعني يا محمد، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا إبراهيم عليه السلام، وقد مرت بنا الآية. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. استسلموا لله، سلموا أمركم لله، انقادوا لله، اخضعوا لله، أذعنوا لله. إذا قلت لك قال الله خلص الكلام. أنت عبد وهذا سيدك، أنت عبد وهذا خالقك. المسلم يستسلم لأمر الله. قال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ متى ستسلمون حقيقة لله؟ متى سأسمع منك إذا قلت لك قال الله سمعنا وأطعنا؟ إمتى هنبطل نسمع من يقولون لنا إذا قلنا قال الله غير مقتنع؟ قال رسول الله، كلام ده كان زمان. متى نصبح مستسلمين لله ولرسوله بحق؟ الإسلام منهاج حياة، منهاج حياة. اسمع هذه الآية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المسلم حياته كلها لله. إذا عاش عاش لدينه، وإذا مات مات لدينه. إذا عاش عاش لله، وإذا مات مات على طاعة الله. حتى اللهو واللعب ينبغي أن تستحضر فيه نوايا خالصة لله. حتى النوم، حتى الطعام، حتى الشراب، أنا آكل وأشرب رعاية لحق البدن الذي أمرني النبي برعايته عندما قال: وإن لبدنك عليك حق. ألعب وألهو بالحلال والمباح، لأن النفس تحتاج إلى ترويح ساعة من بعد ساعة، لأنها إذا كلت عميت. حتى في نومي أستحضر نية، حتى في لعبي أستحضر نية ترضي الله، حياتي كلها لله عز وجل. هذا الدين شامل كامل، له حكم في كل حركة وسكنة. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن ما فرط الله فيه من شيء، كل حركة وسكنة في الدنيا لها في القرآن حكم. إما أن يأتي الحكم مباشر، أو يحيلك على السنة وأطيع الله وأطيع الرسول، أو يحيلك على أهل الاستنباط للأحكام من القرآن والسنة من العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا الدين منهاج، ما ترك شيئا ولا أغفل شيئا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كمل، مش محتاجين فزلكة من أحد، ولا فلسفة من أحد، ولا سخافة من أحد، ولا استيراد أفكار عفنة من أي بلد. معنى نور. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. كمال ونعمة ورضا من الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهل تصدقون الله؟ وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وفي السنة قال أبو ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وترك لنا منه علما. شفت شمول القرآن والسنة؟ أبو ذر بيقول النبي ما ماتش وسب لنا أي شيء إلا وعلمنا إياه. لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وترك لنا منه علما. وروى مسلم وأبو داود والترمذي، حديث رواه مسلم الصحيح، رواه أبو داود في سننه، رواه الترمذي في سننه، أن يهوديا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: يا سلمان، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب دخول الخلاء. النبي بتاعكم حتى علمكم كيف تدخلون الخلاء. قال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. قال أهل العلم: يعني في الخلاء، أما في العمران في البيوت فلا بأس. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، وأن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، يعني إن عدم الماء، وألا يستنجي برجيع روث أو بعظم. والسؤال: إذا اعتنى الإسلام بهذه الصغائر كيف تستنجي؟ كيف تأكل؟ بأي يد تأكل؟ على أي جنب تنام؟ كيف تلبس؟ ماذا تقول عندما تنظر في المرآة؟ بأي قدم تدخل المسجد؟ بأي قدم